كلام الغني لو غلط الناس تقول عليه ماشي. كلام الغني لو غلط الناس تقول عليه ماشي، واللي يحبك يجيلك على القدم ماشي، اللي يحبك يجيلك على القدم ماشي، واللي مع حظ يعمل من الخشب، اللي ما حظ يعمل من خشب، يعمل من خشب ماشي. فقر وينده في ملطة ما حدش يقول ماشي. افرح سعيد لم يجل، قال لي يا ضير كنت بهواه، كنت افرح سعيد لم يجل، العازل خبصني وياه واصبح حبيبي معدلي. انا اللي كبرت من دول جيل، شرط البيت يا ناس بطلوها، انا اللي كبرت من دول جيل وشرط في البيت قال بطلوها، انا ذيل الولية ما عاوزة تروح حتى عيالها تبعوها. والعيون ورا مين بعد الحرير اللي بيسنى الولاية، بكدابة والعيون ورا مين بعد الحرير اللي بيسنى الولاية، أغني وزغري التاني ورا مين تقيل الحمول عالصبايا.